أحب الجد عبد المطلب هذا اليتيم وأولاه عناية خاصة، وبالغ في إكرامه وقربه دون أقرانه، فهو ابن ولده الذي مات في شرخ الشباب، وهو الغلام الذي تظهر على محياه مخائل النجابة وتبدو للناظر إليه طهارة نفسه وجمال روحه. واستكفل الجد ذاك الخير وانبثقت كلتا يديه بكل الخير والنعم، قد كان حبا له إن لم يكن قمرا بين العيال وبين الناس كلهم، قد كان مجلس جاد الخير ذو خطر عن كل نجم ولكن غير منثلم. إلا الحبيب فذاك النجم خير هدى للسائرين بذاك الليل في الظلم. ومات ذا الجد لكن لم يدع قمرا يضفي على البيت نور الحسن والعلم. ثم الكفالة للعم الذي وضعت ترسى الذي رد عنه الشر في قدم.